الأخرى الأخرى وهي الأخذ باليمين والإعطاء باليمين والأكل باليمين والشرب باليمين فهذا واجب، وعلى نقيض ذلك فحرام، لا يجوز أن تأكل بالشمال وأن تشرب بالشمال وأن تعطي بالشمال وأن تأخذ بالشمال، وهذه قضايا كلها لا يكاد أكثر المسلمين اليوم على الأسف يتنبهون لها. وأنا في صورة خاصة لي عناية خاصة بهذه القضية، فلا أكاد أمر في مكان مثلا من مطاعم أو بياع فلافل أو نحو ذلك سندويشات مما يسمى اليوم إلا وأتقصد النظر إلى هؤلاء كيف يأكلون. أما أنهم يأكلون قياما فهذا أيضا مما لا يلقون إليه بالا، بل أصبحت الموضة اليوم في الدعوات الخاصة أن يأكلوا من قيام، شو بدون اللبك يجيبوا كراسي صفوها حول الطاولات الآخرين فاختصروا المسألة فبيأكلوا من قيام. ثم ألاحظ أكثرهم يأكلون باليد اليسرى، وهذا مما يشعرنا نحن بصفتنا مسلمين أن الشيطان قد استحوذ على جماهير الناس فهو يحملهم على مخالفة الله ورسوله. فهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين رجالا ونساء. وأختصر ذلك فأقول أولا يجب أن نربي أولادنا ذكورا وإناثا على الكتاب والسنة، وثاني ذلك يجب أن نعلم هذا الحكم وهو أنه لا يجوز الشرب قائما ولا يجوز الشرب باليد اليسرى، هاتان معصيتان اثنتان ينجو منهما المسلم بأن يشرب جالسا وأن يأكل أو يشرب بيده اليمنى. هذا ما أردت التذكير به، وأرجو الله عز وجل أن ينفع الحاضرين أو الحاضرات به.